أنه في الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه التي وردت في حديث ابن الزبير. إذن فتأكد أن هذا القول كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. ويزيد في حديث المغيرة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن فتقول هذه الزيادة التي في حديث المغيرة تقولها، وتقول الزيادة التي في حديث الزبير حديث ابن الزبير أيضا، أو تقول الذكر الذي ورد في حديث ابن الزبير مرة، وتقول الذكر الذي ورد في حديث المغيرة مرة. يعني أثنين جمعت بينها وأخذت الزائد، فالزائد كما يقول الشيخ شوكان هنا يؤخذ بالزائد بالزائد من الروايات، أو تأخذ بهذا مرة وبهذا مرة. نعم. فقوله له الملك وله الحمد، قال الحافظ زاد الطبراني: يحيي ويميت هو حي لا يموت بيده الخير. يعني في رواية عند الطبراني أنه كان في هذا الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول نعم. ورواته موثقون، يعني فيه أدواته ثقات، وثبت عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح، لكن في القول إذا أصبح يعني عند البزار إذا أصبح وإذا أمسك. نعم. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبق معنا أن أشمنا والشيخ ذكر ذلك. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يذكر هذا؟ متى سبق معنا نحن؟ ها؟ اللهم لك الحمد أهل الثناء والمجد، كل ما لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا متى؟ عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع، إذا رفع من ركوعه قال اللهم ربنا لك الحمد أهل الثناء والمجد، كل ما لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا ورد هنا أنه قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معناه؟ سبق أن ذكرناه، يعني لا ينفع ذا الحظ، إذا كان الجد إما الحظ وإما الاجتهاد، يطلق على الحظ وعلى الاجتهاد. فالحظ والاجتهاد لا ينفع صاحبه من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد الله نفعه، إلا إذا أراد. وفيه إشارة، إشارة إلى أن عمل الإنسان مهما عمل من جهد وبذل وهيئ الأسباب وعمل كل ما في استطاعته أن يعمله من أجل تحصيل شيء، فلا يمكن أن يحصل ذلك شيء إلا إذا أراده الله له، إلا إذا أراده الله له، مهما كان محظوظا ومهما كان مجتهدا. هذا معناه في تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تتكل على الأسباب الدنيوية أو الأسباب الظاهرة، تعملها وتعلم أنها إنما هي وسائل جعلها الله لك لتتوصل بها إلى ما أراده لك من الخير أو ما يرضاه عنك من الشر. على منتهى الإيمان إذا كنت تعتقد ذلك، وهذا يمنع كثير من يعني الشبه والشكوك وشبه الشرك عند الناس، يعني يكون يعتقد أن الدواء ينفع وكذا وأن فلان يعني ينفع بكذا وإلى آخره. لا، أنت تتخذ السبب والدواء نافع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وجعل له أو أنزل له دواء. نعم، يعني سبب. وأيضا الأسباب الظاهرة يعني العمل، إذا لا يمكن أن يأتيك رزق إلا إذا اشتغلت إذا عملت يعني شيء معين. نعم، رزقك مكتوب وعملك وأجلك مكتوب وكذا، كله شيء مكتوب لك فكتب، لكنه أيضا مكتوب بإرادة الله وقدره معلق بالعمل والسبب. لا بد أن تعمل، قال لك اعمل ليأتيك نتيجة. ولهذا مثل هذا القول الذي يتكرر في الصلاة، شوف لاحظ هناك عند الرفع من الركوع في أثناء الصلاة وبعد الخروج من الصلاة، لا يتكل الإنسان ويقول والله أنا اجتهدت وعملت وهذا إلى آخره فسيأجره الله سبحانه وتعالى. لا، ادعو الله مخلصا بأن يعطيك الأجر والثواب، واخضع لربك وأنب إليه وأكل إليه أمرك، وقل يا رب لا ينفع ذا الجد منك الجد، أنا بذلت جهدي وعملي وفي حدود ما استطعت، بعد أن يعلم الله أنك فعلا يعني بذلت جهدك، جهدت نفسك لتصلي وجهدت نفسك في أذان صلاتك ألا تغفل عنها، ثم بعد ذلك تستغفر الله من النفس وتفوض الأمر إلى ربك، لأنه لا ينفعك أنت ولا غيرك جد ولا اجتهاد إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ووقع عند النسائي. طيب والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، وظاهره أنه يقول ذلك مرة، ظاهره لأنه لم يقل. شيخنا يعني يأخذ على مسار دلالات اللغة، إذا قال أنه كان يفعل ذلك أو فعل ذلك ظاهره أنه فعله، يعني يصدق بمرة واحدة. فإن كان قد تكرر لابد من دليل آخر، ولهذا جاء في الاستغفار استغفروا ثلاثا، وجاء في التسبيح والتكبير والتهليل، هناك يقول أنه يعني 10 أو 11 إلى آخره. فالحديث هنا مطلق عن العدد، ويقول أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة مكتوبة هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كما في رواية الطبراني: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقوله مرة واحدة. نعم. ولكن ورد في رواية أخرى، وهذا دليل المشروعية للتكرار، وقد ورد ووقع عند الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة أنه كان يقول الذكر المذكور في حديث المغيرة ثلاثا، أنه كان يقوله ثلاثا. إذن فما دام قد ورد وردت الرواية بذلك بتكراره بالعدد، إذن فهو مشروع أن تقوله كما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، تقوله ثلاثا. نعم. هنا فيه يقول الشيخ الحافظ ابن حجر: وقد اشتهر على الأسنة في الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ورد يعني على أسنة الناس. يقول هو وهو مسند، هذا الكلام الذي يقوله الناس مسند يعني مروي بالسند، وهو في مسند يعني مروي بالسند في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد، لكن حذف قول حذف قوله ولا معطي لما منعته، كأنه جعل بدلا عنها ولا راد لما قضيت. وعلى كل ورد عند الطبراني تامة من وجه آخر، فلا بأس أن يقولها المستغفر أو الذاكر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويكبره 10، ويحمده 10. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان، 1000 بالميزان. رواه 5 وصححه الترمذي. نعم. هذا الحديث فيه ذكر عقب الصلاة، وفيه ذكر في وقت آخر. حديث عبد الله بن عمرو هو صحيح، يعني رواه 5 وصححه الترمذي، مما صححه الترمذي. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. رجل مسلم يحصيهما يعني ماذا؟ يعني يواظب عليهما، يواظب على عليهما على قولهما. خصلتان لا يحصيهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. هذا وأمثال مما يعلق فيه أو يعني يكون سببا ظاهرا، أو كأنه من فعله دخل الجنة، يعني كأنه هو الذي يجعل صاحبه يدخل الجنة بصرف النظر عما يعمله من عمل آخر. قال أهل العلم فيه هذا مشروط بالشروط الأساسية في المسلم وفي دخول الجنة، وهي ماذا؟ عدم الشرك بالله، هذا واحد، وأيضا الإخلاص في ذلك العمل الذي علق على الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. فإذا حصل منه ذلك وكان موحدا مؤمنا موقنا يعني لا يشرك بالله شيئا، وعمل ذلك العمل الذي علق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، وقال أنه إذا فعله دخل الجنة، مع طبعا المسلم، قال رجل مسلم، ومن شأن المسلم أن يواظب على الواجبات الأساسية ضروريات الدين، وأن يمتنع من الكبائر. إذا امتنع من الكبائر وأدى الواجبات الأساسية اللي هي أركان الإسلام 5: صلاة، زكاة إذا كان عليه مال، وحج، وصوم، الصوم إذا كان قادرا عليه من غير مرض أو سفر، والحج للمستطاع. يعني أمور سهلة حقيقة، الدين يسر وميسر، يسر وميسر. الصلوات الخمس هذه التي تؤديها أنت قادر عليها، والصوم لمن هو يعني مقيم صادق، والزكاة لمن عليه لمن عنده مال، والحج لمن يستطيع ذلك، وقبل ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الخمسة التي جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وسأله قال إن فعلتها دخلت الجنة، فقال نعم، قال لا أزيد ولا أنقص، إذا فعلها خلص. إذن هذه هي مسببات دخول الجنة بفضل الله ورحمته. فإذا كان المؤمن يفعل هذه المسلم ولا بد أن يفعلها، وإلا ما كان يعني لو ترك الصلاة تعمدا ولم يصلي، هذا قال جمهور أهل العلم أنه ليس بمسلم، ليس بمسلم، أو كثير من أهل العلم حقهم الحديث يقول هذا الذي بيننا وبينهم الصلاة. إذا فالمسلم يعني المصلي الصائم المؤدي للفروض، إذا أحصى هذه الكلمات، أحصى يعني واظب عليها، واظب عليها في حينها، وهي أن يقول التسبيح والتحميد والتكبير 10 عقب كل صلاة، وأن يقول التسبيح والتحميد والتكبير أي 25 كما قال 33 و 41 100 مرة يعني في متى عند القيام عند إيش عند النوم. من يحصي ذلك؟ كيفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعمل بهما قليل، يقول عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، كلام باللسان مع الاعتقاد، مجرد الكلام لا ينفع، مع الاعتقاد بمعناها، وهما يسير على لسانك أن تقول سبحان الله يسبح الله 10 يكبر 10 يحمد 10 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كلمات خفيفات. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمتان يعني خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله حبيبتان إلى الرحمن، نعم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. هذه هي زيادة التكبير. من أحصاها يعني أنه عقب كل صلاة يقول 10 سبحان الله و10 الحمد لله و10 الله أكبر، هذا في رواية سيأتيك هناك تسبيح بطريقة أخرى. وأيضا الكثرة الثانية، هذه الكثرة الأولى يعني عند عقب الصلاة، الكثرة الثانية أن يقول ذلك عند النوم عندما ينام، قد يفوت إنسان وهي سهلة قد يأتي، لكن من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينبغي لكل مؤمن يعني أن يتلمس مواطن الخير وأسبابه وهي سهلة ميسورة، فيحافظ عليها لو لم يعني يستمر فيها الدواء، يعني لو فاتته مرة مرتين خمسة في يعني إلى آخره في طول المدة، لكن لو استطاع أن خلص بعد الصلاة يقول يا أخي سبحان الله والحمد لله والله أكبر قولها 10. وهذا هناك الحديث أهل الذكور يعني أن يسبح الله 33 والحمد لله 33 وكذلك. كثير من الناس بعد أن ينتهي من صلاته يخرج كأنه فارغ من المسجد يعني فرارا. يا أخي تركت خيرا كثيرا، نعم هو ليس بواجب، ولكنه يعني حدد لك وقال لك من سبح الله 10 كبره 10 وحمده 10 دخل الجنة بعد كل صلاة، وأنت مسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. تأتي وتصلي وتستعجل الأمور لأمر تأتي بسيطة مهما كان من أمور الدنيا وتخرج من غير أن تذكر هذا الذكر، نعم انتهيت من صلاتك سلمت تم صلاتك انتهى صلاتك، نعم، لكنك تركت وراءك خيرا كثيرا، وهو لا يأخذ من الوقت منك إلا يعني 5 دقائق إلى 10 دقائق أو أقل من ذلك. لو قيل لك لو سبحت 10 وكبرت 10 و حمدت الله 10 لحصلت يعني يمكن ربما لو قيل من فعل بعد كل صلاة يعني يسبح 10 وكبر 10 وحمد الله 10 ها يعطي له أنا بلاش أصغرها مرة، لكن لو قال 1000 ريال هل سيخرج أحد من المسجد قبل أن يتمها؟ ما أظن أبدا. وهي 1000 ريال ممكن أنها تصف عليك الطريق ممكن أن يشتري بها شيء من بقى ها؟ لا أنا كبرتها شوي عشان يعني أجزم بأنه لا يمكن أن يخرج أحد إلا وقد فعلها. فهي كلمات كما قال رسول الله إنه عمل يسير ولكنه يقبل عنه أو لا يعمله كثير من الناس، نعم، ومن يعمل به ما قد وهما يسير، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهما يسير ومن يعمل به ما قد سبح 10 كبر 10 احمد الله 10، نعم، وإذا أويت إلى فراشك فافعل ذلك، نعم يحصل لك هذا الأجر. الشيخ هنا يعني طبعا هذا الكلام ورد مطلقا 10 أو محدد مفيدا بحسن فقط في هذه بأحاديث أخرى ستأتينا وسيذكرها الشيخ الشارح هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، يقول اعلم أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد وسنشيرها هنا إليه. فأما التسبيح فورد كونه عشرة كما في هذا الحديث وحديث أنس عند الترمذي والنسائي وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وعلي بن أبي طالب عند أحمد وأم مالك الأنصارية عند الطبراني، ورد بتحديده لعشر. وورد 33 أن يسبح الله 33 كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي وحديث سعد بن حجرة عند مسلم والترمذي والنسائي وحديث أبي هريرة عند الشيخين يعني البخاري ومسلم وعند أبي الدرداء وحديث أبي الدرداء عند النسائي. وروي 25 لأنه قال يسبح ويحمد ويحمد الله ويكبره وورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت عند النسائي وعبد الله بن عمرو عند النسائي أيضا. وروي 11 في حديث الزهور قال يسبح الله ويحمده ويكبره 33 ويقول تمام المئة يقول تمام المئة لا إله إلا الله. إذن في كل واحدة تكون 11 وورد 11 كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار وورد 6 كما في بعض طرق حديث أنس وورد مرة كما في بعض طرق حديث أنس أيضا عند البزار وورد 70 وهو إيش نعم هو التسبيح كما في حديث أبي زميل وورد 100 كما في بعض طرق حديث أبي هريرة. إذن فورد بتحديد بهذا وبهذا وبهذا وكل ذلك ما يعني خير. فلو اتفرت يعني على بعض ما ورد لنرت ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثواب، ولو كنت حرصت على مزيد الأجر لا أخذت بالأكثر فالأكثر. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول يعني يقول الإنسان بالأكثر فالأكثر إذا استطاع كلما استطاع. ليش؟ لأنه استزاد بخير. ولو ذكرنا مثالا هذا ما تجاوزه في عائلة 2000 أو 5 أو كذا إلى آخره لوجدت المسجد مليئا بالناس يتزاحمون ولا يقول أحد. نعم. أما التكبير فورد كونه 34 وورد 33 وورد 25 وورد 11 وورد 100 كذلك التحميد ورد كونه 33 و25 و11 و10 و100 كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح. يقول الشيخ وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله في حالات متعددة، ولعل تحديد العدد يختلف يعني زيادة ونقصا يختلف باختلاف من يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس على درجات لتقبله. يعني ربما بعض يقول له تسبح الله 100 يستكثر هذا صح، لكن كل على حسب ما يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنت أيها المؤمن خير كثير أمامك فاختر تأخذ منه ما شئت من الخير. هذا في المندوبات وهذا أيضا هذا تسبيح والذكر من المندوبات. فيقول لكن الشيخ يقول وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد، استطعت فخذ بالأكثر فالأكثر لتنال الأكثر فالأكثر من الأجر. قوله في الحديث هذا الذي معنا فتلك 50 و100 باللسان، كيف صار 50 و100؟ 100 و50 نعم في 5 5 صلوات ايه في 30 100 10 10 10 ايوه في 30 نعم 105 ب 1500 يعني مضروبه في 10 هو حسنه ب 10 حسنه ب 10 امثالها نعم. يقول نعم وذلك لان الحسنه ب 10 امثالها نعم. والحديث يدل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره، نعم يدل على تكريره 10 مرات كما في هذا الحديث. نعم يقول إن هذه الأعداد بعض مشايخنا يقول العراقي أو الترمذي إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة وغيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدا لا يحصل يعني ذلك الثواب الوارد على الإنسان بالعدد المخصوص، فلعل لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوز بمجاورة تلك الأعداد وتعديها، ولذلك نمي على الابتداء بالدعاء وفيما قاله نظر. يعني بعض العلم يقول لك لا لو زاد عن العدد قد لا يأخذ أو لا يحصل الأجر الذي رتب عليه له. فيه نظر، نعم فيه نظر. هذا العدد هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يقوله، فإن زاد عليه خير كثير، خير كثير، لا سيما في الدعاء المطلق غير الصلاة. كل ما ازددت من الذكر في خارج الصلاة فهو خير وعمل يعني تؤجر عليه بقدر ما تأتيه. لهذا يقول لك وفيما قال ونظر، لأنه قد أتي أتى بالمقدار الذي رتب عليه الاتيان به ذلك الثواب، رتب عليه على الاتيان به ذلك الثواب، فلا يكون تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد، هذا شاهد الذي أورد الحديث المجيد، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيه إشارة إلى أنه كلما ازداد من الذكر كلما كان في خير له. نعم اقرأ حديث سعد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. نعم، إذن الحديث صحيح، رواه البخاري ورواه الترمذي وقال إنه حديث صحيح. وهذا نوع من الذكر الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلتزم به بعض الصحابة ويعلمه أبناءه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن بهذه الكلمات دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. تعوذات كلمات تعوذ فيه من أشياء ضارة في يعني في الدين أو في الدنيا. أعوذ بك من البخل، ورد في هناك حديث: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين، كما في حديث أبي أمامة. نعم وغيره. لكن هنا مقيد أو مذكور فيه أنه يقوله دبر الصلاة، يعني هو يقوله يعني عقب الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والحديث صحيح. الاستعاذة من الجبن لماذا؟ الجبن صفة ذميمة في الإنسان، لأن الجبن قد يجعل الإنسان يتأخر عن فعل ما يجب عليه عادة أو شرعا. والجبن فيه نوع، صحيح هو أمر جبلي، أمر جبلي، قد يعني إذا خلع في الإنسان خلق على أن يكون فيه هذه الخصلة، هي خصلة ذميمة لا شك، لكنه يحتاج إلى أن يعالجها، يحتاج إلى أن يعالجها ويستعيذ الله منها، يستعيذ بالله منها، لأنها خصلة ذميمة. من وجدت فيه تمنعه عن قول الحق، تمنعه عن قول الحق لأنه يخاف من عواقبه، تمنعه عن أداء بعض الواجبات وهكذا. فينبغي أن يحرص الإنسان أو يجهد الإنسان نفسه أن لا يجبن عند قول الحق، أو عند أن يرى منكرا يستطيع تغييره ولا يترتب على تغييره ضرر أكبر ونحو ذلك فيزيله. قال لك تعاذ من الجبن، و يعني تضم المهابة الأشياء والتأخر عن فعلها، وإنما تعوذ منه صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر، ويجر إلى الإخلال بكثير من الواجبات. هذا صحيح، من وجد فيه هذه الصفة الذميمة فقد تمنعه عن هذه الواجبات. قوله إلى أبدل العمر، هذا واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من رجوعه إلى أبدل العمر، لأن أبدل العمر هو البلوغ إلى حد الهرم بعد يعود معه كالطفل في سقط العقل وقلة الفهم، يعني العودة إلى هذا الحال يكون فيه يعني مشقة على الشخص نفسه وعلى من حوله، وقد ترتب عليهم إثم في عدم القيام بكذا إلى آخره. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه منه. فتنة الدنيا أمرها معروف، وعذاب القبر سبق معنا أن أشير إليه في حديث سابق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من الدعوات التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه قيدت في صلاة الصبح. إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا قاله عقب صلاة الصبح فهو كما ورد فيه هذا الحديث، وإن قاله في أي وقت فهو دعاء حسن عظيم نافع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي. هذا الذي أشرنا إليه في أول الدرس، وهو أنك في دبر الصلاة يعني خارج من ضاعة، فهو يعني من أوقات الإجابة أو يعني أرجع للإجابة. وكذلك جوف الليل، فلا يقوم جوف الليل، يترك النوم والهني ويترك يعني ملذته ونحو ذلك، والناس نيام وهو يخاطب ينادي ربه. لا شك أنه في حال طاعة في أعلى درجات التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان مخلصا لربه، فإنه من مظنة الإجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا دعاءنا وصلاتنا ودعوة جميع أعمالنا الطيبة، وأن يوفقنا للهدى والخير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.